يقول: ماذا توجهون بعض الناس الذين يهدون الدخان للأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الرشد، ومع العلم أن كثيرا منهم طاعن في السن فيهدون الدخان لهؤلاء الأطفال، فما توجيهكم لهؤلاء؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأي شخص يتعاون مع شخص في ترك واجب أو في فعل محرم فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإنسان لا يرضى، الإنسان العاقل لا يرضى أن يهدى لولده أمر محرم، فإذا كان لا يرضى لأولاده فكيف يفعل ذلك في أولاد المسلمين؟ فالمقصود أنه آثم في هذا العمل، ومن رآه فإنه يجب عليه أن ينصحه أو يبلغ عنه أيضا الجهة المسؤولة. وبالله التوفيق.